اثبت مكانك هنا عنوانك، ده الخوف بيخاف منك وضميرك عمره ما خانك. اثبت مكانك ده نور الشمس راجع، يا تموت وانت واقف يا تعيش وانت راكع. اثبت مكانك ده عينك شايفة الدليل، ابعد عنهم وسيب الحيطة عليهم تميل. اثبت مكانك، قلب الوطن جرح وصوت الحرية خلاص اتنبح. كلامك ما بيتفهم، احساسك ما بيتوصف. كلامك ما بيتفهم، احساسك ما بيتوصف. انت بتقول كرامة وهم يردوا بمهانة، انت بتقول العدل بيقولوا عنك نادل. اثبت مكانك هنا عنوانك، ده الخوف بيخاف منك وضميرك عمره ما خانك. اثبت مكانك، انت نور الفجر وهتافك صوته اعلى من صوت الرصاص والغدر. اثبت مكانك وادعي ويا الاذان، ليك رب اسمه الحق والعدل والسلام. اثبت مكانك وكتفك في كتف اخوك، لو مهما راحت روح الفكرة مش هتموت. كلامك ما بيتفهم، احساسك ما بيتوصف. كلامك ما بيتفهم، احساسك ما بيتوصف. مطلوب منك السكوت تكون إنسان بديل، مطلوب تسكت تموت أو تعيش أسير، عايش في أكبر سجن بس من جوايا حر. حاضر هتعجب تكفى عني كل الشر. الولاء للماضي أفكار لينا صديقة، كذب كاذب جوايا يأكد الحقيقة، انعكاس تاريخ الزيف في المراية واضح، طوبة تكسر المراية للحقيقة فاضح. مصدورين من جوانا لو جسمنا اتكشف، فاللي ينطق بالحقيقة بالخيانة اتوصف. انهزامي وانهزم لكن انتصاري واتسرق، الحقيقة فبركوها بحزن على كتاب اتحرق. أنا اللي مات من سنة واللي قاتل متشنة، أنا السطور على الورق، أنا اللي من جوه اتحرق، أنا اللي شعري شاب موت وهو طالب مدرسة، أنا اللي ثابت مهما قالوا مهما زودوا الأسد. كلامك ما بيتفهم، مطلوب منك السكوت تكون إنسان بديل، إحساسك ما بيتوصف، مطلوب تسكت تموت أو تعيش أسير. كلامك ما بيتفهم، مطلوب منك السكوت تكون إنسان بديل، إحساسك ما بيتوصف، مطلوب تسكت تموت أو تعيش أسير. انت بتقول كرامة وهم يردوا بمهانة.